السابعة والنصف من صباح الجمعة. هنا القاهرة. الصبح في رمضان له بهجة رباني، وهوانا له روعته، والحس إنساني. نفتح ببان الخير ونقول صباح الخير يا دنيا سمعاني. صباح الخير. صباح الخير يا رمضان، معكم على الهواء أماني هلال مهندسة الصوت، داليا محمود مخرجة اللقاء، هكون معاهم ومعاكم إيمان عبد الحليم. وصباح الخير على كل الحاضرين. صباح الجمعة، صباح اللمة العائلية الجميلة، صباح الاجتماع والتحاور الجميل على صفحتنا 107.4 FM. النهاردة هنتكلم عن موضوع يا رب يا رب كلنا نصطفه ونقابله ونشعر به، ليلة القدر. دم البدر البدري والأيام بتجري، دم البدر بدري والأيام بتجري. والله لسه بدري يا شهر الصيام. يا رب أهل علينا من جديد في العام القادم ونحن في خير وسعادة ومصر في أعلى سماء. ربنا التحية سحنا جمالك بالطلعة البهية، في فرحة سلامك ولو ضاع صيامك، في فرحة سلامك ولو ضاع صيامك. يا شهر الصيام والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. دم البدر بدري والأيام بتجري، دم البدر بدري والأيام بتجري. ونحن نتمنى بحق هذه الأيام المباركة، الأيام الأخيرة من شهر رمضان، العتق من النار. اللهم اكتبنا من هؤلاء، اللهم آمين. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو صدفك أو صدفتك ليلة القدر هتقول إيه من قلبك؟ الكلام اللي هيخرج من قلبك تلقائي، والدعوة اللي هتتمناها ليك ولبلدك يا ترى هتكون إيه؟ إحنا في انتظارها على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 257-84-124 257-92-303. يلا كلمنا من قلبك. يا ضيف وقته غالي والخطوة عزيزة، حبك حب عالي في الروح والغريزة، أيامك قليلة والشوق مش قليل، أيامك قليلة والشوق مش قليل، والغيبة طويلة عالصبر الجميل. لسه بدري حبة يتملى الأحبة، لسه بدري حبة يتملى الأحبة. والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. دم البدر بدري والأيام بتجري، كم البدري بدري والأيام بتجري الله لسه بدري دعوات كثيرة من حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM وحسب ما هو ظاهر أمامنا. محمود الخضري صباح الخير لفريق العمل ولكم مني خالص الدعاء، أدعو الله بالشفاء لكل مريض وتفريج الهموم وتوفيق أولادنا، وأرجو أن يحمي مصر من كل سوء وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم أمين. سيد حسن أحمد، يا رب احفظ شبابنا من كل سوء ويعطينا الصحة والعافية ومواجهة صعوبات الحياة، واجعل صيامنا وصلتنا مقبولة بإذن الله، وتحياته تحياتنا ليك يا صديقنا. أيمن شبكة، صباح الخير، اللهم بلغنا ليلة القدر أمانا وأمنا لوطني مصر وأسرتي الصغيرة وكل أحبائي، وأعد علينا رمضان بكل الخير، وطن طيب كريم أغلى وأعز الأوطان، اللهم احفظه من كل سوء، اللهم أمين. محمود فتح الله، كل عام وأنتم بخير، اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر، اللهم أكرم جنودنا واحفظهم من كل سوء، حماة الوطن ثبت أقدامهم من أجل مصرنا الحبيبة. وأحب بتكلم عن موضوع الجزر، وده إن كان خارج الموضوع، عموما أهلا وسهلا بيك وبمساهمات حضرتك. سيد علي بيقول أهلا وسهلا بكم، أهلا بيك، ليلة القدر ندعو الكل، اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عن سيئتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم انصرنا على من يعادينا، اللهم أمين يا رب العالمين. موجات البرنامج العام لسه مع حضرات المستمعين لحد 10 صباحا في تلقي كل مساهمات حضراتكم. بتحلف يتيمك دمك المحدوم وتسر بقدومك وتنور شموع، بتحلف يتيمك دمك المحدوم وتسر بقدومك وتنور شموع، وتسيب له في وداعك فوق الأرض عيد، وتسيب له في وداعك فوق الأرض عيد. يا أهل البيت فرحة والفان البيت فرحة، يا أهل البيت فرحة والفان البيت فرحة، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، هالل بفرحة ومفارق بفرحة ويعودوا علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. 25 يونيو فلكيا عيد الفطر، كل سنة وكل السادة المستمعين بألف خير يا رب. صباح الخير، مين معانا يا فندم؟ صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مين؟ حسن بغداد عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا بيك يا أستاذ حسن. أستاذ إيمان تفضل، هتدعو بإيه يا فندم؟ المستوى الشخصي أدعو الله عز وجل أن يشفي الوالدة الحجة، ربنا يشفيها وطول في عمرها يا رب. اللهم أمين، دعوتنا معك يا فندم. الله يخليك، هو برضو ربنا يكرمنا كده ونزوج الأولاد إن شاء الله. ده مستوى الشخصي. المستوى العام بقى بأمانة كده أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعب مصر وجيش مصر وقائد مصر، وأنه يعم الأمن والرخاء والسلام والأمان في مصر العربية إن شاء الله. اللهم أمين، بشكرك مستمعنا الكريم. محمد عبد الحي رشوان، صباحكم خير، اللهم احفظ جيش مصر من كل سوء واحفظ مصر من شر المؤامرات ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ رئيسنا وقوي أنفسنا، واللهم احفظها لنا يا الله، احفظ مصرنا، اللهم أمين يا رب العالمين. وعد أحمد، أسعد الله صباحكم بكل خير، لو صدفتني ليلة القدر سأطلب الشفاء لابني اللي طال بي المرض، ربنا يمن عليه إن شاء الله بالصحة والشفاء العاجل. بتقول كمان والأمن والأمان لبلادنا العربية والستر والرضا، اللهم أمين. ربنا يحقق هذه الكلمات مستمعتنا الكريمة. وعد أحمد، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين يا فندم؟ شريف البدراوي. اهلا بيك استاذ شريف، اتفضل. انا بدعي لوطني ان ربنا يكرم مصر ان شاء الله باذن الله، وطب في مصاف الدول الكبيره ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. وبدعي لوالدتي لان ده اول رمضان يمر عليا من غيرها، وهي توفت في اول السنه. بدعي لها بالرحمه وبالمغفره وانها تخش الجنه ان شاء الله باذن الله، والامواتنا واموات المسلمين. اللهم امين يا رب. اللهم امين. وبدعي لاولادي ربنا يهديهم يا رب ويسترها معاهم ويسترها مع جميع اولاد المسلمين يا رب. وبدعي لطلبه الثانويه العامه ان ربنا يكرمهم كده وياخذ بيدهم ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. بشكرك استاذ شريف، ويرحم موتانا جميعا، ونهنئ كل اخواتنا واصحابنا كل الممتحنين يا رب، نهنئهم بالنجاح والتفوق. محمود فاروق بيقول لنا كل سنة وانتم طيبين وانت طيب. رجب بيقول كل عام وانتم بخير والإذاعة واخص البرنامج العام شكرا. بيقول اللهم انك عفو تحب العفو، كريم تحب العفو فاعفو عنا. اللهم امين. دعاء بنتمنى يا رب ان احنا ننال خيره ويتحقق لينا. ربنا يحفظ بلدي ويحفظ اولادي من كل شهر من كل شر. دي إمي حمزة. وكمان عبد الفتاح عبد الشافي بيقول مفيش أجمل من الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا. اللهم أمين يا رب العالمين. سمح له كل الكون بيسكت له، عياله كتيرة تشهد له بتخلي الحجر يلوح. لحد الطير يسبح له وكل الكون بيسكت له، عياله كتيرة تشهد له وبتخلي الحجر يلوح. مين بالخلق غير رحيم قلوبنا عشان دايما علينا كريم، تملي بخير وبيسبح. ومين بالخلق غير رحيم وبقلوبنا وبين عليم، عشان دايما علينا كريم تملي بخير وبيسبح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يفرح ناس وجع الهم بدعوة لما تسكت، بغمض كل شيء بيكون بذكر كل صعب يكون، بدبر كل شيء في الكون من غير حنين الجهل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عرفت حب بالفطرة ده رب العزة والقدرة، وعالم باللي جاي بكرة، عزيز قادر وفضله فيه، ضع في قرب أواني أحب كل وجداني، مليش غيره حبيب تاني وقف جنبي ونصفني كتير. عرفت حب بالفطرة رب العزة والقدرة، وعالم باللي جاي بكرة، عزيز قادر وفضله كتير، ضع في قربه أواني بحب كل قدام مانيش غير حبيب دايم وفي جنبي ونصفني كتير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ودعوات جميلة من هاني شاكر، اللهم يجعل لنا منها نصيب. هنكمل معاكم موضوعنا وحوارنا، ولكن بعد أن نستمع إلى طريق السلامة ساعتنا 8 إلى ربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. يمكن النهاردة وفي عدد من الحلقات عايز أتناول بعض الحاجات الصغيرة اللي قد بعض من سائقي السيارات وبعض اخواتنا خاصة الشباب ويمكن بعض السائقين المهنيين بيعملوها هم مش عارفين تأثيرها، مش عارفين خطورتها. يعني بيجيب بعض الاكسسوارات، يمكن قصد يدلع عربيته شوية، يعني يروشنها زي ما بيقولوا، لكن في النهاية بتبقى خطيرة جدا وبتبقى بتعرضه وبتعرض أمنه لخطورة شديدة جدا. هتكلم عن بعضها مش كلها طبعا. يعني مثلا لو بدأنا ب حزام الأمان والسكاتة بتاع حزام الأمان، العربيات الحديثة في منظومة كده إلكترونية، لو ما تمش استخدام حزام الأمان أثناء القيادة سواء للسائق أو للي بيجواره، بيصدر زنة كده أو بيصدر ألارم أو بيصدر تحذير مزعج. بعض الإخواتنا مش عايزين يستخدم حزام الأمان، مش مقتنع بحزام الأمان، فبيروح دلوقتي موجود في بعض المحلات الإكسسوارات سكاتة كده بتنحط مكان حزام الأمان، أو بعضهم بيحط حزام الأمان تحته، يعني بيركب اللوك بتاع حزام الأمان بحيث أنه يبقى كأنه شغال لكن هو مش لابس حزام الأمان. طريق السلامة للقيادة الآمنة والسلامة على الطريق. نلتقي يوميا على طريق السلامة. طريق السلامة يوميا على إذاعة البرنامج العام. طب إيه خطورة الموضوع ده؟ أولا خطورته إن احنا ما بنستخدمش حزام الأمان، وحزام الأمان ده بيمثل لوحده حوالي 65% من عناصر الأمان الكامن في السيارة، اللي بيحمي قائد السيارة وبيحمي الركاب من أخطر مشكلة في الحوادث لا قدر الله، هو إنه يقذف إلى الأمام تحت طاقة الحركة اللي بيكون مكتسبها نتيجة سرعته ونتيجة وزنه، ودي أكتر حاجة بتؤدي للإصابات المباشرة، وأحيانا بتؤدي إلى إنه يعني يقذف خارج السيارة، ودي أكبر المشاكل اللي موجودة. فبيركب السكاتة دي علشان ما يستخدمش حزام الأمان وما يصدرش الصوت الزنان اللي بيقلمه. المشكلة بقى أن في بعض العربيات الحديثة فيها منظومات أمان أخرى زي الإيرباج أو الوسادة الهوائية. الإيرباج أو الوسادة الهوائية المفروض أن هي بتعمل بيحدث انفجار لكبسولة داخل الوسادة اللي بتبقى موجودة في أماكن في مقدمة السيارة أو أحيانا أجنابها أو سقفها أيضا. أول ما بيحدث اصطدام عنيف في سنسور بيحس فبتنفجر هذه الكبسولة وبتنطلق وسادة الأمان للأمام بسرعة كبيرة جدا. السرعة دي حوالي كده 25 متر على الثانية، سرعة كبيرة جدا. لو هو مش لابس حزام الأمان وهذه الوسادة انطلقت للأمان، هي بتصطدم اصطدام مباشر بالصدر أو بالرأس وتؤدي إلى إصابات قد تصل إنها تكون إصابات قاتلة. فبعض منظومة السيارات علشان يمنع حدوث ده ما بيخليش الوسادة الهوائية دي تشتغل أو بيعطل عمل السنسور لو الحزام مش موجود، علشان الحزام بيحفظ السائق في مكانه فما بيحدثش ليه تقدم للأمام معاكس للوسادة الهوائية. فأنت كده عطلت حزام الأمان وكمان عطلت الوسادة الهوائية، ودي خطورة كبيرة جدا. انت عطلت وسيلتين كبار من وسائل الأمان اللي موجود في السيارة ودافع فيهم أنت مبالغ كبيرة جدا. الحاجة التانية لو العربية مش مجهزة أو مفيش ربط بين حزام الأمان والوسادة الهوائية، في الحالة دي أنت هتنطلق للأمام والوسادة الهوائية في العكس بتاعك، فيحصل الاصطدام الشديد جدا واللي هيؤدي إلى إصابة خطيرة جدا. فأنا برجو من إخواتنا الشباب كلهم، لأن الموضوع ده للأسف بدأ ينتشر وإحنا لاحظناه، من فضلك يعني حزام الأمان استخدامه مهم جدا. مفيش داعي لاستخدام السكاتة اللي بتعطل حزام الأمان واللي ممكن أيضا تعطل الوسادة الهوائية الموجودة في السيارة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واللي تعرضنا فيها لبعض الإكسسوارات اللي للأسف بتباع في بعض المحال الخاصة بإكسسوارات السيارات واللي ليها خطورة كبيرة قوي، وهنكمل معاكم في حلقاتنا القادمة عن بعض الإكسسوارات الخطيرة بل القاتلة. استنونا معاهدي أبو منيات وزارة الداخلية وفريق عمل البرنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. انت الكسبان على موجات البرنامج العام يوميا، جائزة قدرها 1500 جنيه لفائز واحد في مسابقة انت الكسبان على موجات البرنامج العام في 2:30 ظهرا. انتظرونا. عدنا من تاني لحضرات المستمعين، اهلا بيكم. لو صدفك او صدفتك ليلة القدر، عزيزي المستمع او عزيزتي المستمعة، الكلام اللي هيخرج من قلبك ايه، والدعوات اللي هتقولها وتتمناها ايه ليك ولبلدك. زكي أبو دياب العمدة، يا جماعة ادعولي، أنا في ثانوية عامة عاوز أدخل هندسة، رمضان كريم. بهدي التحية للعمدة حسين زكي، علي دياب بالعيسوية الشرق، والآل دياب، ولكل أهالي قرية العيسوية الشرق بمحافظة سوهاج مركز أخميم. يا ربي يخلي لي أهلي، يا ربي يخلي لك أهلك، ويخلي لكل إنسان أهله. وأهلا بيك، وربنا يحقق دعاك ونهنيك إن شاء الله قريب بالنجاح والتفوق. عماد يوسف، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واجعلنا ممن نظرت إليهم ورحمتهم، واجعل بلدنا بلد الخير والأمن والأمان، اللهم أمين يا رب العالمين. رجب أبو محمد، إن صدفتني ليلة القدر ستوجه بالدعاء لله أن ينهار الدولار أمام الجنيه ويصبح الدولار بخمسة جنيه، وكده تنزل الأسعار ويعم الرخاء. بس قولوا أمين. أمين يا أخي رجب، بس فين دعوتك الخاصة؟ جميل جدا ان كل انسان بيدخر دعواته لبلده والخير بلده، بس برضو ما ينساش يعني اهله وناسه ونفسه من الدعاء. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. عبد الرحمن محمدين، واحنا كمان يا رب بنأمن على كلامك ونقول امين. شهر الكرم يا رمضان، شهر القرآن يا رمضان، شهر الزكاة يا رمضان، شهر الإحسان يا رمضان، فرحة وبهجة في كل مكان في كل مكان. شهر الكرم، شهر القرآن يا رمضان. عالدنيا بنوره، عالدنيا بنوره، من الفرحة نحسب في الأيام، والسعد يكمل بظهوره، يكمل بظهوره. والخير يعم على الإسلام. بيهل على الدنيا بنوره، على الدنيا بنوره، من الفرحة نحسب في الأيام. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم لحد 10 صباحا. هنا القاهرة. مولاي يا مولاي، رمضان كريم، أهلا رمضان. أجمل ما فيك يا شهر، أجمل ما فيك يا شهر. فكروني ازاي هو أنا نسيتك. أجمل ما فيك يا شهر هي موائد الرحمن بخيرها وعزها، أضواء على جسر المحبة مزهزها، وجبال من الخير الحلال، زحمة شريفة على الدروب المؤمنة. أجمل ما فيك يا شهر هي موائد الرحمن بنورها اللي ابتدى، الوردة وردة مجمعة الصايمين بترنيمة ندى، هي المحبة والندى، هي التلاحم بالقلوب، يا صحبة صحب الزهر واضحة على القلوب. الله بقولها بقلبي لحظات الغروب، الله بقولها بقلبي لحظات الغروب. في موائد الرحمن قعدنا نقول آيات، وتعيد قلوبنا الذكريات عن خير زمان، قرآن دخل جوه الكيان طهرنا في لحظة حنان، وصل الأذان للروح سجدنا على التراب، ودخلنا ويا الضياء في قلب الكيان. هي موائد الرحمن هنا اتجمعت كل القلوب المؤمنة، النظرة طهرة حنينة والليل براح، ومفيش جراح جوه البدن، الكل قاعد في ابتسامة حنينة، والحب للأرواح وطن. في موائد الرحمن بنرسم قلبنا عصفورة بين كل الجيران الأوفياء، للرب بس الانحناء، للرب تصريف الأمور، النور في كل مكان على القاعدين يفور، ويخلي بدر الله بيقعد جنبنا. أجمل ما فيك يا شهر، أجمل ما فيك يا شهر. مع تحيات الشاعر إبراهيم رضوان، تقديم علي مراد وجيهان طلعت، الإخراج أيمن فتيحة. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. الصبح في رمضان له بهجة رباني، وهوانا له روعته، والحس إنساني. نفتح ببان الخير ونقول صباح الخير يا دنيا سمعاني. صباح الخير. صباح الخير يا رمضان. صباح الخير يا رمضان. يلا على جرايدنا. منشطتنا بتقول الأهرام الرئيس معيار واحد للتصدي للإرهاب والدول الداعمة له، نبذ الأقصى جهد لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة. والأخبار الرئيس لمدير المخابرات الأمريكية مواجهة التنظيمات الإرهابية ومن يدعمونها سياسيا وإعلاميا. والدستورية بتقول نرفض الزج بنا في السياسة ولم نتعرض لتبعية تأثيران وسنفير. الجمهورية السيسي يعتمد حي المال بالعاصمة الجديدة. الرئيس بيقول تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة لمواجهة تحديات الإرهاب. مدير الاستخبارات الأمريكية مصر ركيزة أساسية للأمن والسلام بالشرق الأوسط. وبالوقائع الرقابة الإدارية عيون الصقر على الفساد. الدستور السيسي لا حرب مع قطر وكل الإرهابيين واحد. ونقلب جرائدنا ونتعرف على أهم ما جاء فيها من عناوين وأخبار. في اجتماع الحكومة لاستعراض مؤشرات الأداء، 13.6 مليار دولار زيادة في الاحتياطي الأجنبي و36% بالاستثمارات. السيسي خلال لقائه مع وزير الإسكان ومدير دار الهندسة المصرية يوافق على تصميمات حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة والمنطقة السياحية بالعالمين. وزير الدفاع يفتتح 48 مشروع جديد بالقوات المسلحة. وصبحي بيقول مصر تسير بخطى ثابتة لبناء دولة عصرية حديثة، سننتصر في الحرب على الإرهاب ومن يحاول إعاقة مسيرة الوطن. حجازي خلال لقائه مع المبعوث الأممي القاهرة حريصة على عودة الاستقرار وبناء المؤسسات الوطنية في ليبيا. محافظ الإسكندرية يلتقي مع الشباب البرنامج الرئاسي للاستفادة من أفكارهم. وأيضا من عناويننا الوزراء يوافق على تعديلات قانوني الملاحة النهرية وحماية المستهلك. ومميش بيقول التخفيض الممنوح لحاويات شرق أمريكا يستمر حتى نهاية العام. الأمم المتحدة تشيد بتجربة مصر في مكافحة الإدمان. وإشادة دولية بالدور المصري في ليبيا. البابا تودروس يلتقي مع منسق الأمم المتحدة. والمفتي بيقول نحتاج لنشر قيم التسامح لمواجهة التطرف. 85 مليون جنيه لتحسين شبكات مياه الشرب ببولاء الدقرور خلال 5 أشهر. تونس تمنع قيادات الإخوان من دخول أراضيها منهم القرداوي وعاصم عبد المالك ووجدي غنين. توقيع عقد إنشاء أضخم محطة كهرباء بالشرق الأوسط بمنطقة جبل عتاقة. طرق حديثة لزراعة قصب السكر لترشيد المياه. الصين تعرض على مصر صفقة مفاعلات نووية. الانتهاء من 90% من كوبري طمة على النيل. لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش وضع آليات وضوابط التقنين. جهات رقابية تكشف تلقي المصري الاجتماعي تمويلات ب 18,000 يورو. البنوك إلغاء قيود التحويلات للخارج بمنح الثقة للمستثمر. والمستثمرون تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية. والسياسيون بيقولوا إشادة إيجابية لدعم الاقتصاد. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أيهما أولى، مساعدة الفقراء أم تكرار عمرة رمضان؟ والمفتي بيقول الصدقة وكفالة الفقير أولى. مصر تتعاون مع بريطانيا لتحلية مياه البحار. 1.2 مليار لاستكمال 8 مشروعات عملاقة للأثار. معدل النمو يرتفع ل 4.3%. إقرار زيادة المعاشات وعلاوتي الغلاء الأسبوع القادم. التجهيز لمؤتمر المرأة المهاجرة. مسح طبي ل 30 مليون للكشف عن فيروس سي. 5 لجان لمتابعة الإصلاح المالي والإداري والهندسي والمحتوى الإعلامي بماسبيرو، حسين زين، حرية الكلمة المسؤولة والارتقاء بالذوق العام مسؤولية الإعلام الوطني. والإعلامي الكبير عمر بطيشة بيشيد باستعادة التلفزيون المصري للكثير من مكانته ويطالب بمراجعة الأعمال التاريخية. نفس الموضوع صفحة 11، التلفزيون المصري راجع بدعم من الرئيس. ماسبيرو يبدأ خطوات العودة للريادة. زين بيقول خطط الإصلاح ستتحقق بالتطوير المنشود ولن يضر أحد من عملية الإصلاح. تغطية المناسبات القومية بمهنية واحتراف وانطلاقات جديدة لنيل الرياضة والنيل للأخبار وشكل جديد للأخبار واستوديوهات حديثة. أيضا من عناويننا، كل عام ومصر كلها بخير. 25 يونيو عيد الفطر فلكيا. مد فترة سداد الضريبة العقارية حتى نهاية يونيو. قابيل يسلم عقود أراضي مشروعات استثمارية بالمينيا غدا. العليا للشواطئ تمنح ترخيص إنشاء 3 محطات تحلية بالعلمين والسخنة وجبل الحلال. خط ساخن للرد على شكاوى المستثمرين 16-035. خط ساخن للرد على شكاوى المستثمرين 16-035. مدينة للقضاء بالمينيا الجديدة تضم مستشفى و 300 شقة. لجنة محلب تبدأ إجراءات تقنين أوضاع الجادين. وتقنين 24 ألف فدان بالبحيرة. 115 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوعين. طوارئ بالمطار لاستقبال معتمري العشر الأواخر واسترداد 14 ألف فدان بالإسماعيلية. توزيع سلع تموينية ونقاط الخبز خلال أسبوعين وطرح 28 ألف قطعة أراضي للإسكان الاجتماعي والمتميز. سياسة التسويق وفرت 670 مليون دولار لقناة السويس. وصول 883 رأس عجول لميناء سفاجة. 35 ألف كرتونة رمضان للقرى والنجوع المحتاجة. وأيضا من عناويننا، خفض قيمة الإيجار وعودة معاش تكافل وات كرامة وإنشاء السوق أهم مطالب سكان الأسمرات. الأسمرات استقبلت 14 أسرة من إجمالي 180 من سكان ماسبيرو، ومن المتوقع الانتقال جميعا بعد العيد. وثلاث مدارس للتعليم الأساسي، ماركت تكنولوجي للاتصالات وفرن للخبز المدعم. وأيضا ومن خلال هذا التحقيق عن هذا الحي الهادئ الذي ينبت بالحياة، حي الأسمرات، أتوبيسات مكيفة ومركز طبي متكامل والتذكرة بجني، والشرطة تنظم الدخول للحي وتمنع الغرباء والتوك توك، والانتهاء من تنفيذ 7400 وحدة في نوفمبر القادم، وخمس بدائل لسكان منطقة ماسبيرو. تعويض مادي، الحصول على شقة بالأسمرات، السكن بالإيجار أو التمليك أو الإيجار التمليكي. وأيضا من ما لدينا، يخص الثانوية العامة، فرحة غامرة بالجغرافيا والأحياء ونتيجة الثانوية العامة بعد 20 يونيو إن شاء الله. نهني كل الطلبة والطالبات بالنجاح، وأيضا بدء دورات قدرات الثانوية العامة 29 يونيو الحالي لإتاحة الفرصة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة. ومجلس الوزراء ينفي زيادة رسوم اختبارات القدرات للكليات ويؤكد الإبقاء على الرسوم التي تقررت العام الماضي، منعا لتحميل الطلبة وأولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية. وارتياح وسعادة بين طلاب الثانوية في المحافظات. ووزير التربية والتعليم بيقول إدراج التراث الثقافي في المناهج الدراسية ومسابقات لدعم الانتماء. صفحة 7 بالجمهورية، الرقابة الإدارية عيون الصقر على الفساد، كتائب الجنرال عرفان تصطاد لصوص المال العام. أسقطت الوزير المرتشي وقيادات عملية الدولة وقيادات بمجلس الدولة في قضية الرشوة الكبرى، أعادت للدولة 55 مليار وفرت عشرات المليارات في المشروعات القومية، والمطاردة مستمرة أيضا في الموانئ ومافيا التراخيص بالأحياء، والهيئة رصدت تجاوزات تضييق الحي الأقصى الحد الأقصى بشركات البترول والبنوك، وأيضا بتطالب بفتح ملفات الكبار وتطبيق العدالة الاجتماعية. مستمعينا الأعزاء، عن إنجازات السيد الرئيس منذ توليه المسؤولية. صفحة 6 بالجمهورية، 3 سنوات تحت قيادة الرئيس السيسي، الخارجية السياسة الخارجية نجح بامتياز، وصورة مصر تغيرت في الخارج، شراكة كاملة مع الخليج والعالم، تبنى رؤية القاهرة في مكافحة الإرهاب، والدبلوماسية الرئاسية في أرقام 62 رحلة ل 54 دولة. ترامب بيصف الرئيس بالصديق وميركل بالشجاع، والملك سلمان زعيم كبير وحليف قادر، وملك الأردن الرئيس الأقوى. وما زالت المسيرة مستمرة والبناء لمصر. صباح الخير، صباح الجمعة، حالة الطقس وخبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، صباح الخير ليكي. صباح الخير يا أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. طب كل السادة المستمعين عاوزين يطمنوا عن حالة الجو، تقول لهم إيه؟ يعني هو أنا هقول لهم للأسف إن في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يعني بداية هيزعلوا مني كده. هيزعلوا. بس المهم الرطوبة، المهم الرطوبة. هو طبعا الرطوبة هيبقى فيها برضو ارتفاع شوية، يعني خصوصا الأيام القادمة، لأن احنا خلاص يستنى على فصل الصيف حوالي 3-4 أيام. فده طبعا في تغير في الكتل الهوائية وتغير طبعا في حالة الجو، بس هو الحمد لله ان ارتفاع الحرارة هيكون يعني حوالي درجتين إلى 3 درجات. فمثلا متوقع ليها اليوم تكون على القاهرة 36 درجة، لكن ده هيكون ارتفاع تدريجي حتى منتصف هذا الأسبوع، يعني هتكون درجة الحرارة أقصى درجة هنوصل لها تكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله، وترجع تنخفض تاني بداية من يوم الثلاثاء. طب أقصى درجة هنوصل ليها إيه؟ إن شاء الله هنوصل ل 40 درجة يوم الاثنين. كتير يعني كتير يعني يوم الاثنين بس هو يوم واحد يعني ان شاء الله. معلش ونتعود انخفاضها بداية من يوم الثلاثاء، يعني بنحب نطمنهم وإن شاء الله خلاص رمضان خلاص بقى آخر أسبوع يعني. قدر المشقة قدر الثواب إن شاء الله. درجات الحرارة العظمى والصغرى دكتورة إيمان؟ بالنسبة للسواحل الشمالية هتتراوح من 28-29 درجة والصغرى 22. بالنسبة لوجه البحر والقاهرة 36 والصغرى 25. شمال الصعيد من 36-37 والصغرى 24. وجنوب الصعيد من 41-42 والصغرى 27 درجة. بشكرك جدا دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية وصباح الخير يا رب. العافية عن الصباح النور. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. العين اليسرى والعين لا تبصر الضوء. والكلام ده معناه إن أرجع بيتي وأقعد من غير شغل لأن أنا صنايعي مش هعرف أشتغل من غير ما أشوف يا حضرات طبعا. وبحالة المرضية دي وبحالة أسرتي اللي محتاجة تعيش كان لازم نتحرك وندور على أي حاجة تسندنا ونعيش منها. رحت للشؤون الاجتماعية وحكيت لهم على كل ظروفي وطلبت منهم المساعدة لكن فاتت الشهور والأيام ومفيش أي حاجة تمت. وإحنا تعبانين قوي ومش قادرين بجد نعيش. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد اللواء سامي عبد العزيز حمودة وكيل أول الوزارة والسكرتير العام لمحافظة دمياط بالرد التالي. ببحث الشكوى مع مديرية الشؤون الاجتماعية أفادت بأن الشاكي كان يعمل نجارا وأصبح غير قادر على العمل ويطلب معاشا لكن طبقا للوائح فإن المواطن لا يستحق معاشا ضمانيا حيث إن زوجته تعمل مدرسة ابتدائي في مدرسة الشهيد الأصيل في دمياط ومؤمن عليها قطاع حكومي. وتم تحويل الشاكي إلى القومسيون الطبي ولم يحصل على نسبة العجز المستحقة للحصول على المعاش المطلوب. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. ما زلتم معنا من خلال موجاتكم موجات القاهرة. صباح الخير. صباح الجمعة كليوباترا بتقول يا رب أخرج مصر من رمضان بخير وسعادة وترابط وأمان بحق كلمتك ادخلوها آمنين. ونزلي السيد بعد صباح الخير حدعي لنفسي والأمي والأبي وإخواتي وأولادي وزوجي وحدعي لمصر يعم فيها الخير والسلام والأمن وترجع زي زمان. ابدأ بنفسك انت اصلا المهم فكر في غيرك كن ايجابي بل اهم صدقني لو فكرت الموضوع ضمير. يا مصر مني وعد مش بس مني مننا نتحدى اي صعب. ايوة البداية من هنا علشان نشوفها غير لازم نتغير كلنا. ما هو لو بصينا في المراية تبقى دي البداية. مع تحيات هيئة الرقابة الإدارية. من الأخبار المهمة اللي لدينا وزارة الاستثمار تطلق خط ساخن رقم 16035 للشكاوى كل المستثمرين. خط ساخن لتلقي شكاوى المستثمرين 16035 يوميا من 8 صباحا ل 8 مساء. موجاتكم موجات القاهرة تتمنى لكم كل السعادة. هنا القاهرة. رمضان ده شهر الكرم من قلبه بيسلم ماسك في ايده القلم خلونا نتعلم. قلب الكتاب ابتسم يحكي ويتكلم. ما تقولي يا محترم اسم الكتاب ده ايه؟ الاسم هيفهم. الكتب حواديت فوازير رمضان مع علي مراد وأميمة مهران. أشعار السيد حسن. إخراج كريم فرج. ابن الصعيد الحر بيوضح الصورة. مهما الزمان هيمر الكلمة محفورة. بيخاطب القراء بيقول وبيشاور. تقاليدنا دي أطواء محبوكة وأساور. يا عم يحيى إزاي هنكسر التقاليد؟ نقرأ الزمان الجاي ولا العلام هيفيد؟ تقاليد ومتحكمة عدى زمانها وفات. وقلوبنا متألمة رغم إنها خرافات. دايرة ومتصورة حوالين قلوب البشر. هنكسر الإسورة نعبر حدود الخطر. فالزورة قلناها ونعيدها من تاني. ابن الصعيد الحر بيوضح الصورة. مهما الزمان حيمر الكلمة محفورة. بيخاطب القراء بيقول وبيشاور. تقاليدنا دي أطواء محبوكة وأساور. يا عم يحيى إزاي هنكسر التقاليد؟ نقرأ الزمان الجاي ولا العلام حيفيد؟ تقاليد ومتحكمة عدى زمانها وفات. وقلوبنا متألمة رغم إنها خرافات. دايرة ومتصورة حوالين قلوب البشر. هنكسر الإسورة نعبر حدود الخطر. وسمعت الفزورة معانا بالودن الوعية الفنانة. جمع إجاباتك جمعها، جواباتك تصبح كسبانة. صديقي المستمع، في انتظار أسماء الكتب في ختام الشهر الكريم على مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل مسبيرو البرنامج العام. وفي انتظارك جوائز قيمة. الكتب حواديت فوازير رمضان مع علي مراد وأميمة مهران. أشعار السيد حسن. إخراج كريم فرج. والحلقة الجديدة من فوازير الكتب حواديت الساعة 7:08 على موجات البرنامج العام. ونرجع تاني لرسائل حضراتكم. رجب أبو محمد بيقول تحياتي مرة تالت رسالة ليك يا أخ رجب. بس إحنا لما بننتهي من رسائل المستمعين اللي إحنا ما قلنا لهمش بنقول تاني، بنكرر للمستمعين اللي هم بعتوا من قبل. بيقول أنا عن دعواتي الخاصة بتمنى ربنا يكرمني في أبنائي محمد ومنة ومريم ومنار، أراهم في أحسن حال وصحة وأعلى مناصب، وبتمنى أن يكرم والدي بالحج ويكرمني برضاهم وبرهم. اللهم أمين. ربنا يرزقك إن شاء الله بر الوالدين وصلاح حال أولادك. كمان محمود فاروق بيهنينا ويقول لنا كل سنة وانتم طيبين، وتحيات محمد باشا، تحياتنا ليك يا فندم. وكمان تحيات شريف البدراوي، بعد صباح الخير مش هنلاقي أفضل من هذا الدعاء لو صدفتني ليلة القدر. اللهم افتح لي أبواب الجنان واغلق لي أبواب النيران، وفقني فيه لتلاوة القرآن. يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين، كل سنة وانتم طيبين ومصر بخير والمستمعين الكرام بألف خير، وحضرتك وكل المستمعين بألف خير. دايما نتجمع إن شاء الله من خلال موجتكم، موجة البرنامج العام. يلا نسمع اللقاء اللي جاي، بعدها نرجع تاني لمساهمة حضرتكم. هنا القاهرة وحياة شهر رمضان المفترج. إن ما ضربت لك كل مسلسلات الإذاعة وتمثيليات السهرات بتاعة رمضان. خمسة لقلبك. موت حد ينقذني منها يا عالم، ودي له ريال

مدن جمعنا زوقوها الليلة زوقوها الليلة وولادنا عملوا في البلد الليلة في البلد الليلة مدن جمعنا زوقوها الليلة زوقوها الليلة وولادنا عملوا في البلد الليلة في البلد الليلة كل بيت تلم فيه خلانه وكل بيت تلم فيه خلانه وتلمت العيلة وعيلت العيلة يتهنوا ويهنوا ويباركوا ويغنوا يتهنوا ويهنوا ويباركوا ونواصل معكم اللقاء بعد أخبار خفيفة مستمرين معكم لحد 10 صباحا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على أخبارنا الخفيفة. مدينة للذهب بالبحر الأحمر وتقنين التنقيب العشوائي. مركز طلعت حرب الثقافي يقيم 9 مساء الليلة حفل إفطار للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة يعقبه عرض لفرقة الصامتين. فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية بشارع المعز يختتم 9 مساء الغد. خط ساخن لشكاوى المستثمرين 16035. الأهرام يفوز بجائزة ديسكافري إديوكيشن. نجوم الكرة في مستشفى أطفال المنصورة في حملة للمساهمة لدعم المستشفى وتقديم الخدمات للأطفال وحث المتطوعين وهيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة المجتمعية. سهرات الأوبرا الرمضانية موسيقى وطرب ومتعة روحانية. كل سنة وانتم طيبين. 25 يونيو عيد الفطر فلكياً. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير 9:30 مساء. الطقس حار نهارا والدرجة العظمى اليوم 36 درجة وموجة حارة تدريجيا ذروتها يوم الاثنين القادم وتصل فيها درجة الحرارة للأربعين. تنكسر يوم الثلاثاء إن شاء الله. وزير النقل مستعدون لمواجهة أزمة تذاكر قطارات العيد. الحجز بالبطاقة الشخصية تذكرتان لكل شخص. تستضيف مكتبة مصر الجديدة 9 مساء الغد حفل للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمود درويش بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية بعرض موسيقى لمختارات موسيقية وغنائية. لجنة الأراضي تسلم المحافظات دليل التقنين. وخبراء الصحة النفسيون الصمت أبلغ رسالة للمرأة تتمكن من خلالها إيصال كل ما تريد للطرف الآخر ويحذرون احذر سرسرتها لأن صمتها مخيف وأحيانا مرضي. إذن أيهما تفضل، السرسرة أم الصمت؟ الفنان عمرو سعد حرص على المشاركة في حفل إفطار بمعهد ناصر وسط المرضى والأطباء الذين أعربوا عن سعادتهم بحضور الفنان عمرو والذي قدم 500,000 جنيه لصالح المعهد في خطوة تعكس إيجابية الفنان بدوره المجتمعي وتشجيع الآخرين على العطاء. رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أكد ظهور كوكب زحل بشكله الرائع وحلقاته العديدة المحيطة به في السماء مساء اليوم في أبهى لمعانه، نقطة ذهبية تضيء سماء مصر والمنطقة العربية في فترة ما بعد غروب الشمس وحتى فجر يوم غد. الحدث يمكن رؤيته بالعين المجردة في التاسعة والربع تقريبا بعد أن يكون اعتلى قدرا من الارتفاع في سماء القاهرة. في لمسة إنسانية شاركت المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة عمال النظافة مائدة الإفطار وسط فرحة وسعادة غامرة، أكد فيها بعضهم إنها المرة الأولى اللي بيلتقوا فيها مع المحافظ ويصافحوا. جاءت هذه المشاركة تأكيدا للدور المهم لعمال النظافة في الحفاظ على الوجهة الحضرية والجمالية للمدينة. على موجة البرنامج العام فقرات كتير. يلا نبتدي بالدراما. حكايات الشهيد 5.5 ودكتور محمود محجوب، واحة الغروب للمبدع بهاء طاهر والمخرج محمد علي الساعة 7:18 دقيقة، ألف ليلة وليلة والمبدع محمد محمود شعبان 11:30 من سهرتنا، رواء تمثيلات الإذاعية 12:30 والمخرجة داليا رشدي وبطل القادسية بطولة سميحة أيوب عزة العليل سمير عبد العزيز، واثنين صباحا أحسن القصص. والمسابقات 12:38 دقيقة مسابقة عروس النيل منى بطاح، 12:46 إعادة مسابقة عليا وهنية والتقلبات الجوية والحلقة الجديدة 5:30 لـ5، 2:45 أنت الكسبان علي عبد العال وجايزة يومية في 1500 جنيه، الساعة 3:03 مصر في أرقام أزميرالدا أحمد، الساعة 3:42 دقيقة النيل حياتنا مع ميرفت خيرالة والمخرج أيمن فتيحة، الساعة 4:10 يا حبايب مصر وزميلة منى بطاح، الساعة 4:06 مسابقة العسكرية المصرية بين القيم والبطولات، 5 إلى 6 دقائق مسابقة مع القرآن الكريم والإعادة 8:15 صباح الغد، 7:08 فوزير الكتب حواديت علي مراد وأميمة مهران والإعادة 8:30 و5 صباح الغد، 7:48 دقيقة مسابقة بين من القصص الحق وفاء زكريا ومحمد مطر، والسهرات الساعة 10:05 ياميش مسا ميادة سيد ودعاء كامل وضيفة السهرة الفنانة نشوى مصطفى، الساعة 12:15 التاءات المربوطة عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد وضيف السهرة القارئ محمود محمد الخشت يتحدث عن الآية والنغمة في التلاوة ودور الإذاعة، وفقرات كثيرة كلها تبدأ تنتهي بالتاءات المربوطة. من برامجنا القصيرة حكومة في رمضان الساعة 10:15 مع أزميرالدا أحمد، الساعة 11:15 هدايا الرحمن هبة عاشور والحوار عن العشر الأواخر من رمضان، الساعة 10:53 دقيقة حكاية تيتا شزاد مع أبلها هناء طه، الساعة 11:08 كتاب في حياتي مجدي صلاح أبو سالم. من أغاني المسلسلات 1:02 والساعة 1:15 نمرة 2 يكسب منال العارف، منال العارف والفنان عبد المنعم إبراهيم وقصة حياته وكيف أنه كان يؤدي دور رقم 2 وكان ناجح جدا إلى جوار بطل العمل. 1:30 لـ5 من الناس للناس أمل مصطفى ودنيا المعرفة هناء طه الساعة 3:15. رياض الصائمين مع نهى بوصلة وخالد الجندي الساعة 3:30 لـ5 وخير أمة مع إسماعيل ديدار الساعة 3:30 لـ5، 4 وتلت حبة رمل وشيرين ماجد، 5 ربع قبل الفطار نهى الرميسي، ساعة 5 ربع حكايات بنات لدكتور محمد لطفي، الساعة 7:13 5:13 دقيقة قرار في درج مكتبي فاطمة عمر، لحين إشعار آخر عزة إسماعيل وضيفة داليا البحيري، الساعة 7:30 والساعة 7:30 أسرار علنية ميسون فكري. ويتبقى لنا فقط إمسكية رمضان. أذان المغرب الساعة 7:02 مدفع الإمساك ينطلق الساعة 2:47 أذان الفجر الساعة 3:07. من خلال كل فقرة قدمناها لحضراتكم في أخبار خفيفة أو غير أخبار خفيفة، نتمنى لكم كل السعادة مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. شكرا لكم وغدا اللقاء جديد إن شاء الله. أخبار خفيفة. واللقاء متواصل بعد موجز التاسعة الذي أراه الآن مع زميل علا ناصف. موجز موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة، تحية لكم. يشارك وزير المالية عمرو الجرح اليوم في فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يعقد في مدينة جيجيو بكوريا الجنوبية. هذا وتستمر فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي حتى يوم غد. دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد قطر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون جيرانها واستخدام منابرها الإعلامية للتحريض والتطرف. وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد باقتراح واشنطن بالمساعدة في تسهيل التوصل إلى تسوية دبلوماسية لمعالجة التهديدات للمصالح المشتركة للإمارات والولايات المتحدة واستقرار المنطقة بشكل عام. يتوجه وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو اليوم إلى السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. يأتي ذلك عقب زيارة أوغلو للكويت والدوحة لبحث سبل حل الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية. تأتي جهود الوزير التركي في وقت أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها من التأثيرات المحتملة لعزل قطر دبلوماسيا. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الميجور أدريان جالوي أن قوات سوريا الديمقراطية قامت بالرد على هجمات تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة شمال سوريا، وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب ما يحدث في سوريا عن كثب، مشددا على ضرورة التركيز على المهمة الرئيسية وهي هزيمة التنظيم الإرهابي. حالة الطقس: يسود اليوم طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات: القاهرة 36، الإسكندرية 30، العريش 32، أسوان 42، شلاتين 38، حلايب 37، الوادي الجديد 40 درجة. سيداتي سادتي، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا لكم. ملفات مفتوحة. الإعداد والتقديم عماد مطر. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة التي نلقي الضوء من خلالها على قانون المحال العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. حول هذا الموضوع أجرى الزميل سيد عبد المنعم الحوار التالي. القاضي خالد النشار مساعد وزير العدل لمجلس النواب والإعلام، سيادة المستشار، أولا تعرف مستمع الأخبار الإذاعية بالمحال العام. نحن بنتكلم على المحال العام، وهذا القانون هو لسه الصادر من مجلس الوزراء، وافق عليه مجلس الوزراء، وبتحدث عن المحال العام وهي نوعين. نوع بيتكلم عن المطاعم والكافيهات والكافيتريات والمقاهي، وهي التي لا تقدم مشروبات كحولية، يعني كل ما لا يقدم مشروبات كحولية، يقدم مأكولات أو يقدم مشروبات غير كحولية ولا يعد منشأة سياحية، فهو من المحل العام. أيضا النوع الثاني منها هي الفنادق والبنسيونات والأماكن المفروشة، برضو التي لا تعد منشأة فندقية ولكنها معدة لإقامة الجمهور فيها. هم دول النوعين بس من المحل العام، دول بيختلف عن المحل التجارية والصناعية اللي احنا عارفينها زي الورش وزي المحل بيع الملابس والحاجات دي. المحل العام هي المحل التي تقدم مأكل أو مشرب للجمهور ولا تكون منشأة سياحية أو معدة لإقامة الجمهور فيها ولا تكون منشأة فندقية. سيادة المستشار، أهم ملامح قانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء. يمكن أول حاجة نقولها أن هذا القانون 371 لسنة 56، فهو عمره يزيد عن 60 سنة، أكثر من 6 عقود من الزمن كان يسري عليها قانون المحال العامة القديم، وده ما دعا وزارة العدل بالتكاتف مع العديد من وزارات الحياة، مع وزارة الإسكان، مع وزارة الصحة، وزارة البيئة، وزارة الحكم المحلي أو التنمية المحلية، ومجلس المحافظين. مجموعة من الوزارات تكاتفت في سبيل إصدار قانون المحال العامة اللي زي ما بقول لحضرتك بقاله أكثر من 6 عقود. القانون كان بيتحدث عن أشياء أصبحت دلوقتي اختفت من الخريطة زي ما بيقولوا، ما بقاش فيه مذياع، ما بقاش فيه راديو، ما بقاش فيه، بقت المقاهي أو الكافيهات أو الكافتريات بتقدم وسائط متعددة، بتعمل واي فاي، بتعمل انترنت، بتعمل شاشات كبيرة، فكل الحاجات دي تغيرت وفقا لتغير الظروف ولتغير العصر اللي احنا فيه. ايضا هناك العديد من ملامح هذا القانون، يمكن اهمها ان احنا فكينا الاشتباك ما بين المحليات وما بين السياحة. كان هناك دائما لبس ما بين المنشآت السياحية والمحال العامة، هل ناخد الترخيص من وزارة السياحة ولا ناخدها من المحليات. لا، احنا فعلا ازلنا هذا الاشتباك وحطينا للمحليات واجهزة المدن فئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدها دون غيرها منح تراخيص المحال العام. يمكن غلظنا العقوبات اللي كانت موجودة زي ما قلت لحضرتك من 60 سنة، تغيرت هذه العقوبات وأصبحت تناسب الألفية الثالثة اللي احنا بنعيش فيها. كان عندنا مشكلة دائما تثور، ما إذا كان من يدير المحل العام أو من يمتلكه هو شخص اعتباري، يعني بقينا نشوف كافيهات أو بنلاقي حاجات بيمتلكها شخص اعتباري أو مؤسسة ويديرها مؤسسة أيضا، في هذه الحالة من الذي يعاقب؟ كل الحاجات دي وضحها هذا القانون، ودي من أبرز ملامحه. ملفات مفتوحة. الإعداد والتقديم عماد مطر. أنتم على موجة القاهرة، أهلا وسهلا بحضرات المستمعين، صباح الخير صباح الجمعة، لسه مستمر معاكم لحد الساعة 10. يا رب نقدر نساعدكم دايما بكل فقرة من فقراتنا. من الموضوعات اللي عندنا، برج الأزاريطة بيفتح الملف من جديد، ملف مافيا العقارات المخالفة اللي بيتحدى القانون. أكثر من 7 ملايين عقار مخالف، منها 2,184,000 بعد ثورة يناير فقط. الخبراء بيقولوا تعديل قانون البناء الموحد وهيكلة جهاز التفتيش وتطهير الإدارات الهندسية من أهم الحلول، ومسؤولوا المحليات بنطارد المخالفين ومنعدموا الضمير، بيستغلوا الثغرات القانونية، إزالة 7 عقارات مخالفة بشرق الإسكندرية وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية. يمكن علامة مميزة لإسكندرية الترام الجميل والأوتوبيس اللي هو كان بيتميز بأنه هو دورين، علامات مميزة محدش يقدر ينساها أبدا لساحرة الجمهورية إسكندرية. والشاهد علي غنوة مارية شط اسكندرية وفيروز نتها على موجات القاهرة. ونعود مرة أخرى مستمعينا لهذه الليلة المباركة، ليلة القدر التي كتب عنها دكتور علي جمعة وقال: أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان حثا للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان. اختلف الفقهاء في تعيينها نظرا للخلاف القائم بينهم، ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر. ومن خير الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. ويقول أيضا: اقتضت حكمة رب العالمين أن يخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها خاصة في العشر الأواخر، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حوارنا مع حضراتكم من 5:30 لحتى الآن. الدعوات اللي ممكن تتوجهوا بها لرب العالمين إن صادفتكم هذه الليلة المباركة. جيجي لامار بتقول: لو ربنا كرمني وبلغني ثواب الليلة، طبعا ده كرم من الخالق، كل همي ودعائي اللهم جنبنا الفتن الطائفية، اللهم احفظ أم الدنيا وعلي شأنها لعنان السماء، اللهم انصر أبطالنا أبطال مصنع الرجال درع وسيف مصر، يا رب احفظ نور عينينا رئيسنا البطل وحبيب الملايين، وأيده بلسان الحق وارزقه البطانة الصالحة. وبتهدي كل التحيات لفريق العمل. بشكرك يا جيجي، وربنا يحقق أمنيتك لمصر إن شاء الله ويعلي من قدرها وشأنها. أيمن نجيب بيقول: ربنا يحمي مصر ويزيدها علو وتبقى قد الدنيا، وبدعي لأولادي ربنا يهديهم ويكونوا من الصالحين هم وذريتهم يا رب، تشوفهم إن شاء الله وتشوف أحفادك في في في أجمل مما تتمنى وتتخيل. كمان منى محفوظ بتقول: بتمنى من رب العالمين إن هو يشفي والدتي ويحفظها لي، وبتمنى إن مصر تبقى شأن وحوار العالم كله زي ما رئيسنا قال مصر هتبقى قد الدنيا. احنا مكملين معاكم حواراتنا ودعائكم وكلماتكم الجميلة اللي لو صدفتكم ليلة القدر هتتلفظوا بيها وتدعوا بيها رب العالمين ان شاء الله، مستمرين معاكم لحد 10 صباحا. يلا بينا نسمع اللقاء القادم، بعدها نعود تاني لحضراتكم. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، أهلا بك ولقاء الجمعة الذي أستعرض فيه أحلى ما قدمناه من فقرات طوال الأسبوع الماضي، وأيضا أقدم لك بعض الفقرات الجديدة. وقبل أن أبدأ أذكرك وأذكر نفسي بأن أيام قليلة ويمضي بنا شهر الكرم والخير والمحبة، وأرى التنافس على الإكثار من الحسنات، على استباق الخيرات، على تقديم المساعدات، على الصلاة، على الصوم، على العبادات. اللهم تقبل ربنا وارحمنا واغفر لنا واجعلنا من العتقاء من النار. آمين آمين يا رب العالمين. أسعد بصحبتكم اليوم منى خليل. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. شمعة بتكبر إيوحة في فانوس أخضر إيوحة، رمضان نور إيوحة وهلاله يبان دايما فرحة. رمضان فرحة إيوحة، شجرة وطرحة إيوحة، الدين بلح إيوحة، بيتك عمران بيميش رمضان. ونبدأ وكما تعودنا مع صوت الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. خواتي المستمعات، في لقاء مع سيدة فاضلة قالت لي إنها تعجب من أن الكثيرين يحملون المرأة مسؤولية ما قد يظهر من انحرافات بعض الشباب وخروجهم على الأخلاق والقيم والتقاليد الكريمة التي كانت تسود العلاقات بين الأبناء والآباء ومن هم أكبر سنا أو أكثر دراية وخبرة، وأنهم لا يشركون المدرسة التي لم تعد تهتم بتعليم الأخلاق في هذه المسؤولية الكبرى. وقبل أن أرد على السيدة، إذا سيدة في 65 من عمرها تستأذن في التعليق على حديثها بعد أن استمعت معي إلي وقالت: اسمعي يا ابنتي، لقد كان أبي رجلا مزارعا فلاحا في الحقل، لم تتح له فرصة التعليم، ولكنه كان في قريتنا مثالا لكل الصفات الكريمة الطيبة التي جعلت أهل القرية كلها يلجؤون لمشورته كلما احتاجوا إليها، بل لقد كان هو قاضيهم ومستودع أسرارهم وأموالهم، بل إن الزوج كان يهدد زوجته إذا أتت ما يغضبه بشكواها للشيخ فلان وهو أبي، فترتدع حتى لا يغضب عليها ويحرمها من دعواته لها بالخير. هذا الرجل لم يتعلم الخلق الكريم والدين القويم في المدرسة، ولكن في البيت من أمه وأبيه، وهكذا علمنا نحن أولاده، فنشأنا على هذا المنوال وربينا أولادنا كما تربينا على أيدي آبائنا، وكانت الثمرة عندي طيبة، فلي ابن هو اليوم مهندس مشهود له بالكفاية، وولدي الثاني طبيب معروف وأستاذ يشرف وطنه في الخارج بخلقه قبل علمه. صدقت السيدة الفاضلة، فالمدرسة تعلم ولا تربي، ونحن نحملها ما لا طاقة لها به إذا أوكلنا إليها وحدها مهمة التربية بجانب العلم، مع تلك الحشود الهائلة التي تتزايد في المدارس عاما بعد عام، لأن مكان التربية الحقيقي هو البيت، والأخلاق لا يمكن أن تكون إلا ثمرة التربية في البيت أولا والمجتمع ثانيا. المدرسة تعلم أولادنا المواد الثقافية، ولا علاقة للجغرافيا والتاريخ والكيمياء بالأخلاق، لأن الأخلاق هي المعاملة والسلوك الاجتماعي، وكل هذا نتعلمه ونكتسبه من الأسرة والمجتمع، والبيت هو البيئة الأولى التي نكتسب منها أسلوبنا في السلوك، والطفل يأخذ الأخلاق من بيئته العائلية من أبويه وأقاربه وزائر البيت. وحظ الأم هنا يساوي حظ الجميع إن لم يكن أكثر، وهو يتأثر بكل ما يحدث في البيت، لأن نفسه لا تزال بكرا تقبل النقش الذي لا يمحي من أعماقه أبدا. ثم هناك رفاق المدرسة والشارع أو النادي الذي يلعب فيه، هؤلاء يمثلون مجتمعه الكبير خارج البيت، ولكل أثره في تكوينه وميوله التي تتألف منها بعد ذلك شخصيته، بجانب النصيب الأكبر الذي تزوده به الأسرة. إن البيت وحده وليست المدرسة هو الذي يعلم الأطفال الأخلاق الكريمة، وهو الذي يوجه ميولهم إلى الخير ويغرس في أعماقهم قيمة الصدق والأمانة والشرف والمحبة والتسامح واحترام الناس، وهو الذي يضع أقدامهم على طريق النجاح والفلاح والسلامة لهم ولنا وللوطن كله. سيداتي أنساتي، صباحوا بالخير. أما الآن فأقدم لك عزيزتي المستمعة فقه المرأة. ونلتقي والدكتور سامي العسالة من علماء الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بكم أفندم، وكل عام وأنتم بخير. دكتور سامي، يعني المرأة هي التي تعد الطعام وتقوم بطهي وبتحاول كل وقت الحقيقة أن هي تقدم أحلى الأكلات وأشهاها لأفراد أسرتها، وهي واقفة في المطبخ بقى يا دكتور بتبقى عايزة تطمئن على الأكلات اللي هي بتقدمها، يعني بتقوم بتذوق الطعام علشان يطلع بصورة أفضل، وهي صائمة، فما حكم الدين في هذا؟ الدين هو الدين اليسر، وقال تعالى حتى في آيات الصيام بعقب نزول آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلى هذا أفتى العلماء والفقهاء بأنها يجوز لها أن تتذوق الطعام، ولكن بطرف اللسان على ألا يصل شيء من الطعام أو الشراب في جوفها أو إلى معدتها. فمن الممكن أن تتذوق ثم بعد ذلك تمج هذا من فمها، وتحرص على ألا تبتلع منه شيئا. ومش كل شوية بقى، يعني هي تذوقته مرة خلاص، صحيح ما تبقاش بقى مبالغة بقى، زي برضو المبالغة في المضمضة، هذا أيضا برضو من المكروهات في الصيام. على ذكر بقى المبالغة في المضمضة، أحيانا برضو بنجد يعني شبابنا الحقيقة على طول يقولوا الاستحمام علشان الصيام، وكل شوية في الاستحمام ده، يعني هو يجوز، لكن المبالغة في الأشياء برضو بيبقى فيها شك. المبالغة يعني ليس في الاستحمام ذاته، ولكن أن يصل يعني شيء من الماء في جوف الإنسان، فالمبالغة في هذا طبعا من المكروهات، وإذا وصل الماء إلى الجوف يعد من المبطلات ومن المفسدات. فعلى هذا طبعا لابد أن نكون أشد حرصا على أيامنا، فالأيام في شهر رمضان لا تعوض بشهور العام كله. يعني احنا بنقول لا مبالغة في المضمضة، لا مبالغة في تذوق الطعام. طيب لو هي عملت ده على سبيل النسيان مثلا، هي نسيت، اذا نسيت وحتى لو اكلت وشربت فقد اطعمها الله وسقاها نسيانا، حتى يعني مهما اكلت من الطعام او من الشراب ناسية، ثم بعد ذلك تذكرت، ولكن إذا تذكرت ويوجد في فمها شيء عليها أن تمجه على الفور، أن تقذفه من فمها حتى يصح صومها. وقد رفع الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من هنا وهنا التقت هبة يوسف مع الدكتورة أمل جمال سليمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد العام لنساء مصر على مشروع الثقافة والمسرح ضد التمييز، ونستمع إلى تفاصيل أكثر من خلال هذا اللقاء. احنا طبعا بنعتبر كوزارة الشباب والرياضة لنا عديد من الاهداف الاستراتيجية، منها ان الثقافة والفن مدخل للقضاء على اي تطرف، وبداية التطرف التمييز، يعني التمييز هو اللي بيشد الفرد نفسه الى التطرف. الفكرة عجبتنا جدا جدا، احنا هنتحرك داخل مراكز الشباب والجامعات والمعاهد العليا بالاضافة الى قطاع التعليم الفني، ان شاء الله ننشر المسابقة نفسها من خلال العرض المسرحي. ميزة بقى ان احنا حطينا السنة دي شرط شروط كده في داخل العرض، مما تحقق الهدف ان احنا العرض ده يبقى معنته لا يقل عن 10، يبقى احنا ساعدنا على العمل الجماعي. الجزء الثاني متنوع من داخل المحافظة، متنوع يبقى فيها قبول الآخر، يشترط ان فيه فتاة، يشترط ان فيه احد اخواننا الأقباط، احد المعاقين، يبقى انت بتترجمي فعلا التمييز داخل العنصر الواحد او داخل العرض الواحد. ده من الشروط اللي احنا حطيناها كوزارة شباب ورياضة للعرض الافضل يعني عشان ينجح. الفكرة ان احنا بننفذ في 9 محافظات، لكن العروض اللي هتفوز هنلف بيها 27 محافظة، وبننزلها إن شاء الله في معسكرات الصيف اللي بتنظمها وزارة الشباب والرياضة. هتنزل العروض دي على أساس إن نشر الفكرة نفسها وإزاي إن إحنا نحققها. يعني دكتورة أمل، وإطلاق هذا المشروع من جامعة القاهرة أكيد له تأثير كبير أيضا. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك إن في شراكة كده مهمة جدا بنسميها الشراكة الاستراتيجية، كون إن جهات حكومية مع جامعة مع منظمات مجتمع مدني مع أونر أو سبونسر زي الاتحاد الأوروبي، الأربعة دول ما يكونوا مربع. المربع ده هو ده اللي بيحقق النجاح، التكاتف الجهود لتحقيق هدف واحد. فإحنا لو قدرنا إن بتكاتف الجهود دي نحقق فعلا فكرة التمييز من خلال الفن يبقى شيء رائع إن شاء الله. ده من الأهداف المهمة جدا بالنسبة لنا. التانية حاجة اختيارنا بقى الجامعة القاهرة دي العراقة، إن إحنا ما زلنا بنحافظ على التراث سواء في الفن أو في الجهات اللي إحنا الشراكة نفسها. جامعة القاهرة من الجامعات العريقة جدا اللي وقف على مسرحها أم كلثوم بزمن الفن الجميل عبد الحليم، أثرت حاجات كتيرة جدا. أنت لو حضرتك شفنا المؤتمر الصحفي تم إطلاقه قبل اتحاد نساء مصر وجامعة القاهرة وزارة الشباب والرياضة، هتلاقي إن حتى هو غير تقليدي، يعني بدايته عزف من الطلاب الجامعة نفسهم على عزف موسيقي. ده دليل على إن حتى شكل المؤتمرات الصحفية المعتادة شكلها اتغير. التأكيد على رسالة الفن. بالظبط يا فندم، ما حضرتك حق، وأنا مؤمنة تماما إن الفن ده هنقدر نعمل كل حاجة. إحنا في إبداع 5 عايز أقول لحضرتك دي الموسم الخامس على التوالي، لما يطلع الأول في الغناء الفردي طالب من جامعة الأزهر يبقى إحنا ماشيين على الطريق الصحيح. وكنا هنا بالظبط يوم 20 إبريل عرضنا حفل الختام، وكان الناس انبهرت بحضور 5 وزراء، انبهرت إن طالب الأزهر هو الأول في الغناء. ده كان شيء مهم، إن بيغني بقى لمين كمان؟ بيغني للتراث، بيغني لبليغ حمدي، لأن برضو حتى إطلاقنا لأي مسابقات بيبقى الهدف منها وسيلة وليست غاية. الغاية بتاعتنا إن إحنا نهتم بالولاد دول وننميهم تحت مظلات مختلفة ودمجهم في المؤسسات المعنية بالمواهب. أما الآن فإليك حكاية جديدة من حكايات ستات. صباح الخير. المفروض يعني المعدة لما بتكون خفيفة بيكون الجسم مرتاح وأكثر نشاط وحركة، وكمان ده بيأثر على نفسيتنا، وخصوصا لما يكون كل ده في شهر جميل، شهر العبادات والروحانيات، شهر رمضان الكريم. لكن اللي بيحصل للأسف العكس. اللي بيحصل إن الناس وهي صايمة أو في نهار رمضان بتتخانق مع دبان وشها على كل حاجة. أنت بقى لو جوزك من الناس الأكيلة، يعني اللي بتحب الأكل، وكمان من الناس المدخنة، فالمصيبة أعظم. يعني أنت دلوقتي بقى عندك قنبلة موقوتة في قلب البيت، علشان كده حسك عينك تتكلمي معاه أو تناقشيه أو تجادليه في أي حاجة، خصوصا لو كانت تافهة وملهاش لازمة زي كل الستات. يعني لأن جوزك المسكين ساعة الصيام بيعاني من قرصة الجوع وقلة المزاج، يعني 2 في 1، فأحسن لك تبعدي عنه. بس وعي تغنيله لحسن تزيد الطين بلة. وكل سنة وانتو طيبين، وعشان حكايات الستات أبدا ملهاش نهايات، استنوني واسمعوني في حديث الصباح والنساء. الكاتبة الساخرة نشوى الغندور. أما الآن فمع عبلة إبراهيم وطبق شهي في رمضان، واليوم تقدم لك مع ضيفتها خبيرة التغذية الأستاذة زيزي المليجي طريقة جديدة لعمل الكنافة النابلسية. الكنافة النابلسية 1/2 كيلو كنافة، 3 معلقة كبيرة سكر بودرة، 1/2 كوباية سمنة، 1/2 كوباية جبنة موتزاريلا، 2 معلقة كبيرة جبنة ريكوتا، 2 معلقة كبيرة كريمة خفق. تاني مقادير الكنافة: 1/2 كيلو كنافة عليه 3 معلقة كبيرة سكر بودرة، 1/2 كوب سمنة، 1/2 كوباية جبنة موتزاريلا، 2 معلقة كبيرة جبنة ريكوتا، 2 معلقة كريمة خفق. الشربات بتاعنا عبارة عن 2 كوباية سكر عليهم 1 كوباية مية، عصير ليمونة ورشة فانيليا، وواحد معلقة صغيرة بودرة زعفران. أدي الشربات مرة تانية، 2 كوباية سكر معهم 1 كوباية مية، بيغلوا على النار، رح ضيف عليهم عصير الليمون، رشة الفانيليا، وواحد معلقة صغيرة بودرة زعفران، وقلب. ما قلبش قبل ما السكر يدوب في المية عشان ما يعملش حوالين الحلة كده. أيوة. بيسكر. أيوة. ينشف. لا بسيب خالص أول ما يبتدي لغاية لما يغلي والسكر يدوب، أبتدي بقى أقلب بالمعلقة وحط الليمون والفانيليا وبودرة الزعفران وأقلب. هيغلوا غلوة مع بعض لغاية لما اسمها السكر يعقد، الشربات يعقد يعني. يبقى ليه قوام كده ويبقى ليه كده سميك ولا خفيف؟ ما بين البنين، ولا سميك قوي ولا خفيف قوي. أيوة. يعني أما نزل المعلقة وطلعها، لو عملت بالمعلقة بصباعي كده هتعمل خط خلاص. أيوة. هي كده كويس قوي بطفي عليها. بمسك بقى الكنافة، يحبذا لو كانت تبقى موجودة في الفريزر من قبليها. الكنافة بجيبها بقطعها، بتسهل عليا، برش عليها السكر البودرة والسمنة، بديهم ضربة في الكبة، أو لو ما عنديش كبة بإيدي بقى فتفتها بقى كويس قوي. بجيب صينية بدهنها بالسمنة، وبعدين أروح رصة ربع كمية الكنافة تحت أو تلت كمية الكنافة في الطبقة اللي تحت. أروح بعد كده في بولة بقى كبيرة لوحدها، بحط الكريمة الخفق اللي هي المعلقتين الكبار كريمة الخفق، معهم 2 كبار جبنة ريكوتا، معهم 1/2 كوباية الجبنة الموتزاريلا، وقلبهم بمعلقة بحيث ان هم يبقى لهم ايه قوام مع بعض بمعلقة خشب كده، قلبهم كويس قوي. واروح الخليط ده ارصه على الكنافة اللي انا رصتها في ارضية الصينية بتاعتي. ارص بقى الخليط الجبن ده مع الكريمة، ارصهم عليها، بعد كده انزل بالخليط التاني بقى اللي هو 2/3 كمية الكنافة، اغطي بقى الجبن والكريمة تمام، ورش بقى حبة سمنة سايحة كده فوق الوش، وتدخل الفرن على درجة حرارة 180، يكون متسخن من قبل في الرف اللي في النص، لغاية لما يحمر الوش كده حاجة بسيطة يعني يحمر خلاص. أنا بس يبقى الشربات بتاعي بارد بقى، وأول ما تطلع الكنافة طالما وشها حمر أروح مضلعها وسقيها بالشربات البارد اللي هو بقى هيديني اللون الأورنج، هيديني اللون الأورنج بتاع الكنافة النابلسية. عندي بقى فستق مبشور، عندي سوداني مبشور أرشه فوق الوش. أوكي، ما عنديش، هي طعمها كده حلوة قوي. بالهنا والشفا. عزيزتي المستمعة، اجعلي دائما الضحكة والابتسامة عنوان لبيتك وأسرتك. رشا أنور في حلقة الخميس الماضي قدمت لقاء مع دكتورة مديحة إبراهيم، دكتورة في أدب الطفل والفنون التعبيرية، توضح مدى تأثير الابتسامة على كل أفراد الأسرة. نستمع إلى جزء من هذا اللقاء. خلي أحلى حاجة عندنا عشان تبقى أسرتنا سعيدة الضحكة الحلوة والابتسامة الحلوة بين أفراد الأسرة. نتعود على كده، إن إحنا ما نكشرش في وش بعض وما نتكلمش مع بعض بالعصبية وبالزعيق وبالنرفزة، لا، خلينا هادين عشان إحنا كلنا بنكمل بعضنا البعض، الزوج والزوجة والأولاد، فنكون سعدة مع بعض بالابتسامة والضحكة الحلوة، تفاهم مع بعضنا، وناخد وندي مع بعض، ما نبقاش قاعدين لبعض على الوحدة، ما نخليش الصيام تكئة لأن إحنا نبقى عصبيين على طول ومتضايقين. الأولاد بيشوفوا الأب بيكلم مامتهم إزاي، والأم بيشوفوا أمهم بتكلم أبوهم إزاي، فلازم نحرص على المعاملة السوية الطيبة الكريمة اللي وصانا عليها رسول صلى الله عليه وسلم وربنا وصانا عليها، وعشان نغرس ده في نفوس أطفالنا من وهم صغيرين، عشان هم هيكبروا هيتعلموه هيتعاملوا بيه بعد كده، سواء الإخوات مع بعضهم، سواء الإخوات لما يكبروا، الأولاد لما يكبروا مع أولادهم بعد كده. فلازم في لغة حوار رقية محترمة فيها احترام فيها دين فيها تسامح وتسامي. لو الأم قدمت الشيء الجميل ده والضحكة والابتسامة والأسلوب الجميل لأولادها، هي الأولاد هياخدوا منها، هيتعاملوا معها بنفس الأسلوب وبنفس الاحترام. والاحترام ده مهم جدا جدا، إن أنا ما جرحش كرامة ابني ولا بنتي، وبالتالي هم هيتحفظوا جدا جدا في أسلوب التعامل بتاعهم مع أمهم وأبوهم، فيبقى في احترام بين الأسرة. ده طبعا من خلال السعادة اللي هتعم عليهم كلهم من خلال الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة والابتسامة والاحترام، مهم جدا. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ايه يا نعمة؟ حاسة بايه؟ مش عارفة يا وائل، الألم بيروح ويجي. احضر الشنطة. شنطة ايه بس؟ اللي هتاخديها معاك المستشفى. الأول أقوم أعمل لك حاجة تفطر بيها. ما تقوميش من مطرحك، أنت صايم يا وائل. معلش هطلب أي حاجة دليفري. ما بحبش كده يا ستي، ما الناس كلها لا إلا أنا، ده أنا بعتب على سهيلة. كل واحد حر في نفسه، ما تشغليش بالك. في وقت أحضر الشنطة. هات حاجة عشان فطورك يا وائل. الأول أحضر الشنطة. من شر حسيد إذا حاسد. إيه يا نحمدو؟ إيه في إيه؟ ربنا يكفيك شر العين. اتكلمي يا نحمدو، في إيه؟ أنا قلبي عليك يا ست سهيلة. قلبك عليا من إيه؟ من الحسد يا ست سهيلة. وأنا يعني هتحسد على إيه؟ الله، الدليفري. الدليفري؟ اللي يومتي يجي قبل المغرب بساعة ويسألني شقة 44 فين، أقوم أنا أقول له إيه بقى؟ اللي فيها حبيبة القلب والعين ساكنة في الدور الرابع على اليمين. وانا بقى هتحسد علشان كده. الناس بتطبخ كتير وقليل، يا دوب بنشم الريحة في المنور، لكن انتي. انا حر يا حبيبتي، اكل زي ما انا عايزة. ايوه، مرة الكبابجي المشهور، ومرة تاني من مطعم الاكلات البحرية، ما انا برضو بسأل. ومرة من مطبخ مسانية للاكلات العربية. يا ساتر يا ساتر، امسكي. ايه ده السهيلة؟ طاجن فتت كوارع، طاجن صغير كده جايباه عشانك انتي وعبدو. يا رب يسعدك ويخليكي، ده عبدو جوزي هيفرح قوي النهاردة، مش هيروح مائدة الرحمن. ايوه، اهلا يا دكتورة رشا. ايه، نعمة في المستشفى بتولد؟ طيب انا حاجي حالا. هي قومها بالسلامة يا رب، يا رب بحق جا حبيبك النبي. دي الدكتورة نعمة العسل كله. الله، تعب نفسك ليه بس يا سهيلة؟ جرى ايه يا وائل؟ يعني كلهم يجوا وانا لا؟ انت اول واحدة جيتي. الله، وايه اللي انت جايباه ده كله؟ الدليفري جاني في الوقت المناسب، قلت ان احمده شيليه وتعالي معايا عشان تفطروا كلكم، ما هو المغرب قدن عليكم وانتوا هنا. متشكر يا سهيلة. اكل وحلو وميه وشاي، الست سهيلة صمرلة عليها جايبه كل حاجه. طب يلا يا حبيبتي، ناولي الابو دنيا كل حاجه. والست وفاء وكلهم. كتر خيرك يا نحمده. نحمده مجامله، ما رضيتش تسيبني اجي لوحدي. واحنا في ديك الساعه مبروك يا سوائل، بيقولوا انه ولد ما شاء الله كده وجميل. الحمد لله. افطر انا بقى وباللي ريقي. كل سنه وانتم طيبين، ويزيد خيرك يا ست الكل يا ست سهيله. اكل حلو، ديليفري من مطبخ الست مسانيه للاكلات العربيه. طب كلي وانت ساكته يا احمد، كلي وانت ساكته، الله يهديكي. حاضر حاضر يا ست سهيله، ويهدي الجميع يا رب. قبل ما امشي والنبي عايزه اطل على الدكتوره نعمه وبارك لها. ده واجب. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لأبو بكر المهدي، هندسة إذاعية. ومن من خلال تليفون البرنامج العام اتصلت ليلى طاهر أبو عيطة عاشقة البرنامج العام من أسيوط، وكان كبير من الدعوات بتدعو أولا لمصر ربنا يكرمها ويحميها من كل شر، بتدعو ربنا يكرم والديها بالصحة والسعادة ويكرم إخواتها بكل خير وسعادة ويكرم أبنائها ويكونوا ذرية صالحة إن شاء الله. كمان بتدعو كل المصريين، بتدعو لهم بالخير والسعادة والصحة، وبتدعو لعمتها عاشقة البرنامج العام بكل خير، وأخيرا بتدعو لمستمعي البرنامج العام بكل ما تتمناه لكم من أمنيات جميلة. بشكرك يا ليلى مستمعة البرنامج العام الدائمة، إن شاء الله ربنا يحقق دعاكي. دلوقتي جمعتكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومن أعديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأصورها، وشد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. أنا سالم محمد علام من محافظة القلوية تانية عددي، عاملة جهاز بينقل الصوت لكتابة، ده طبعا قلم بينقل الصوت لكتابة، ده طبعا الناس الكفيفة اللي هما ما بيشوفوش، المدرس لما يجيش هو كفيف، فبالتالي هو هيتكلم وبعد كده بقى الكلام هيظهر على المونيتور، فالطلاب يقدروا يفهموا منه. ثانيا برضو الناس اللي هي ما بتسمعش تقدر ان هي تستخدمه برضو، ليه؟ ان هي تشوف اللي على المونيتور مكتوب. ثالثا الدكتور في الجامعه قبل ما بيدخل قبل ما يدخل المحاضره بيحضرها الاول على اللاب عشان يعرضها، فهو بالتالي كده يعني كده بياخد مجهود منه، فاحنا بالقلم ده نقدر نوفر مجهود كبير ليه. وكمان تبقى يعني الناس يعني بدل ما هو لسه هيحضرها، لا هو ممكن يتكلم على طول الحاجه تتكتب وتمسح برده عايزه. وبرضو المدرس في المدرسة احنا بنستخدم الشوك والبن والإقلام يعني والتبشير وكده، فاحنا ودي بنستوردها من برا، انما دي صناعة مصرية ومعمولة بأقل تكلفة جدا. بس فتمنى يعني المشروع ينزل في السوق وكده. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومن قعديها وعيشين فيه حررها، وحطم كل آيات الظلم وأصورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. من تاني نرجع ليه كل مستمعينا. الحاج أحمد حسني من الوادي الجديد تليفونيا اتصل، ربنا يكرم مصر والمصريين بكرم ليلة القدر إن شاء الله، يدعو بشفاء لكل المرضى والنجاح لكل الدارسين، وبيقول أفضل الدعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. اللهم أمين. اللهم تقبل كل حرف قلته من 5:30 حتى الآن، يتقبل الدعاء إن شاء الله. ما زلت معنا مستمعينا من خلال موجاتكم، موجات القاهرة، وصباح الخير، صباح الجمعة، ويتبقى لنا حوالي ربع ساعة وينتهي اللقاء كنا فيه من 5:30 حتى الآن. إنجي عنبر على صفحتنا بتقول دعوتي ربنا يبارك ويهدي والدي الحاجة عنبر ويفرح والدتي بأختي عزيزة وإنجي ويرزقها بالزوج الصالح إن شاء الله. وبتقول اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أمين يا رب العالمين. كمان حسن بغدادي بيقول أسأل الله العظيم أن يبلغنا ليلة القدر ويشفي الوالدة العزيزة ويطول لنا في عمرها ويتقبل أعمالنا الصالحة ويحفظ مصر وشعبها وجيشها ورجالها وقائدها، ويرفع الله عنا الغلاء والبلاء، وبيدعو مستوى الأسرة البرنامج العام بنشكرك وجميع العاملين، ربنا يوفقهم لما فيه الخير. يسري السيسي بيدعو بالسعادة لمصر والمصريين وبحق كل الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، وبيقول كمان بيدعو للرئيس ربنا ينصره ويعزه ودايما يوفقه في كل خطوة يخطو بها. احنا لسه معاكم، هنكمل معاكم بس بعد هذا اللقاء. هنا القاهرة يا حكومة حكمة وحكيمة، الشعب عايز أمان، المصري عايز حكومته للشعب في كل آن طوال شهور السنة، رمضان وغير رمضان. الحكومة في رمضان، الحكومة في رمضان مع إزميرالدا أحمد. الأستاذ أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج والعمرة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. يعني مجهودات على قدم وساق يا فندم لنجاح موسم الحج هذا العام، ومع اختيار الحجاج على مستوى محافظات الجمهورية، أهم المجهودات والخدمات يا فندم لهذا العام؟ هو طبعا أهم المجهودات أن احنا كنا حريصين هذا العام على تجويد الخدمات المقدمة للحجاج في ظل ارتفاع سعر أسعار الحج مقارنة بالأعوام السابقة، فبالتالي لازم ندور على جودة الخدمات. احنا الحمد لله الموسم الماضي كان مواسم متميزة على مستوى حسن التنظيم واستندنا عليه، بدأنا تعاقداتنا واتفاقاتنا مع الفنادق مع انتهاء موسم الحج العام الماضي، عشان كده نجحنا ان احنا نحجز مبكرا الفنادق قريبة من الحرمين، نجحنا ان احنا ابعد مستوى اللي هو مستوى الرابع بيبعد عن الحرم حوالي كيلو و200 متر، فبالتالي المسافة برضو في المنطقة المركزية، فبالتالي وفرنا للحجاج حتى المستوى الاقتصادي من انوش فنادق بعيدة عن الحرمين. احنا في المدينة الحمد لله نجحنا في التعاقد على الفنادق اقصى مسافة من الحرم 300 متر، حريصين على تقديم هذا العام الوجبات الغذائية بوفي مفتوح في جميع الفنادق طوال فترة الرحلة، حريصين على تحسين المشاعر، تم التنسيق مع السلطات السعودية عشان نوفر أماكن لإقامة الحجاج يكون فيها بارك قريب للبساط عشان برضو الحج ما يتوش بعد النفرة في عرفات، عشان يبقى نقله من المخيمات للأوتوبيس سهل وياسر، إن شاء الله ده من ضمن العوامل اللي بتساعد على راحة الحجاج. احنا طبعا تعاقدنا على تحسين خدمات في المشاعر خاصة بوجبات وخاصة بالمشروبات والمياه وخاصة بالتكييفات فرش صفة بيد لكل حاجة في المخيمات علشان نقدر نوفر له بخلاف الوجبات الجافة والساخنة اللي هتم نوفر له، عشان نقدر نوفر له فترة المشاعر كل التيسيرات اللي تمكنه من أداء الفرن. الرعاية الصحية للحاج يا فندم والحصول على الشهادات الطبية والتطعيمات يا فندم ماذا نرى؟ طبعا في تنسيق مع السلطات السعوديه فيما يتعلق بالشهاده الصحيه نوعين، في شهاده صحيه خاصه بالتطعيمات اللي بتقرها السلطات المصريه والسعوديه، وده دي مستند لازم يقدم من ضمن الحصول على التاشيره. في شهاده صحيه اخرى تتعلق بالكشف الطبي على الحجاج لضمان سلامه الحج وقدرته على اداء المناسك وانه مفيش خطوره على حياته ولا حياه المرافقين في اداء الفريضه. توعيه، احنا عشان كده في برامج توعيه ان شاء الله هنبدا مباشره بعد اختيار الحجاج، هنبدا برامج لتوعيه الحجاج سواء فيما يتعلق بالنواحي الصحيه والنواحي الدينيه والنواحي الاداريه، لان ده من الامور المهمه جدا اللي احنا لازم نوعي الحجاج فيها. التحرك يكون من خلال المشرف، التحرك بيكون في تحرك جماعي، الالتزام بتعليمات السلطات السعوديه فيما يتعرض باوقات النفره واوقات رمي الجمرات واوقات التحرك للسيارات، كل الكلام ده كله احنا حريصين ان احنا هنلقنه للحجاج بحيث ان الجميع يلتزم به حرصا على سلامه الحجاج. الاستاذ ايمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسه القوميه للحج والعمره، كل الشكر لحضرتك. شكرا يا فندم. كنتم مع الحكومة في رمضان على موسيقى حسان الوكيل. هنا القاهرة حرف بحرف وكلمة بكلمة، كلمة تهفها زي النسمة، كلمة تنور زي النجمة، كل كلامنا لينا ومنا. نقطة ومن أول السطر. نقطة ومن أول السطر يكتبها فداء الشندويلي. تقديم أمل أبو السعود. أول السطر. أجمل حاجة في شهر رمضان إن إرادتنا في شهر رمضان تستمر معانا لبعد شهر رمضان. شهر رمضان شهر الإرادة. اللي مننا بيصوم شهر رمضان لأول مرة بيبقى عايز يصوم 30 يوم بالمرة ويخاف يفطر يوم غصب عنه. رمضان باختصار اختبار لإرادته. يوم ورا يوم في شهر رمضان نختبر إرادتنا في الصيام، الصيام عن الطعام والصيام عن أي حاجة حرام، أفعال أو كلام. وفي نهاية شهر رمضان بيبقى اللي حافظ على الصيام بكل معاني الصيام أخذ شهادة بنجاحه في امتحان الإرادة. الإرادة اللي خلتنا نصوم واللي خلتنا نقوم من عز النوم علشان نتسحر قبل ما نصوم، والإرادة اللي خلتنا نستحمل العطش الشديد في الحر الشديد، والإرادة اللي خلتنا نداوم على صلاة الفجر لغاية يوم العيد، تقدر تخلينا نعمل حاجات كتيرة بعد شهر رمضان. الإرادة اللي خلتنا نحافظ على عهدنا مع ربنا في أول شهر رمضان إننا نمتنع عن الكذب والغش وأوحش الكلام لغاية آخر يوم في شهر رمضان، نقدر نواصل بيها لبعد شهر رمضان. الإرادة اللي خلتنا نصوم السنة دي لأول سنة هتخلينا إن شاء الله نصوم كل سنة، وهتخلينا نذاكر دروسنا بانتظام زي ما صممنا وصلينا في رمضان بانتظام، وهتخلينا نطيع بابا وماما زي ما تعودنا نطيع الله في شهر رمضان، وهتخلينا نحافظ على حبنا لجيراننا وقرايبنا وأصحابنا زي ما كنا بنحبهم في شهر رمضان ونزورهم في شهر رمضان ونصلي ونصوم معاهم في شهر رمضان. أجمل حاجة في شهر رمضان إن إرادتنا في شهر رمضان تستمر معانا لبعد شهر رمضان. نقطة ومن أول السطر. أجمل حاجة في شهر رمضان إن إرادتنا في شهر رمضان تستمر معانا لبعد شهر رمضان. المرة الجاية نقطة ومن أول السطر. موسيقى شريف نور. موجة البرنامج العام مع كل السادة المستمعين، ما زلتم معنا وما زلنا من خلال فترة الصباح مستمرة حتى العاشرة، يتبقى لنا حوالي 7 دقائق ونرجع تاني لمساهمات مستمعينا. هناء مكرم بتقول وبتدعو للشفاء لوالدتها وربنا يكرمها ويمن عليها بأداء فريضة الحج هذا العام هي ووالدها، وبتقول انها تتمنى انها تحقق لها الأمنية دي لأنها دي أمنية عمرها، إن شاء الله ربنا يكتبها من زائري الأراضي السعودية هذا العام إن شاء الله. جاسمين أيمن بتدعو لأختها منا بتقول هي في الثانوية العامة ونفسها تدخل كلية الطب، ادعو لها ربنا يحقق لها اللي هي عاوزاه وتحصل على المجموع اللي بيؤهلها لدخول كلية الطب هذا العام. يعني احنا هندعي لها ربنا يوفقها ويديها المستقبل المشرق ان شاء الله، هي وكل الطلبة والطالبات اللي اجتهدوا على مدى عام وبذلوا جهد، ان شاء الله ربنا يحقق جهدهم بالنجاح والتفوق ويدخلوا الكليات اللي هم نفسهم يدخلوها، وان شاء الله بالتوفيق ربنا يحقق الدعاء ان شاء الله ويستجيب لكل حرف من حضراتكم. الله يا كريم، الله يا كريم، يا ويا رسالة جميلة من مايكل سمير بيهنئ كل الأصدقاء وكل مستمعي البرنامج العام بقرب حلول عيد الفطر، وبيقول يا رب احمينا بلدنا مصر، هي بلدنا ملناش غيرها. عايز تسمع إذاعة، اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة، ارسل إذاعة مصر البرنامج العام، خليك على طول معاها وعيش جوه الحدث، وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث، وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية ساعة بتسجل منه صوت. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين، دقيقة وينتهي اللقاء اللي كان فعلا غاية في الجمال، ودعوات خالصة سمعناها من قلوبكم حسينا بيها، ربنا يحققها لكم يا رب ويكتبها وتتمتعوا بيها، ويعني ننال فضل هذه الليلة المباركة، ويهل علينا رمضان القادم إن شاء الله ونحن في أتم حال ويسر وصحة، ومصر تبقى في أعلى سماء. دم البدر بدري والأيام بتجري، دم البدر بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري والله يا شهر صيام، والله لسه بدري والله يا شهر صيام. هكذا اللحظات الجميلة تأتي لتمضي وتأتي من جديد، ونحن نعيش على أمل أن تأتي ونحن في أتم حال. شكرا فريق عمل الجمعة داليا محمود مخرجة اللقاء الجميلة، شكرا لمساتك الفنية أمان هلال، كل سنة وانتم دايما معايا على موجة البرنامج العام في صباح الجمعة، برحب بيها وهي تقوم بمراجعة موجز التاسعة موجز العاشرة إن شاء الله، وكل الأمنيات لكم بكل السعادة مع فقرات فترة الضحى التي تستمر حتى 2:30 إن شاء الله، وأترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم. أنا إيمان عبد الحليم، إلى اللقاء. لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام دم البلد.